بركاته. أيها الأحبة، أسأل الله جل الله تبارك الله تقدس الله أن لا يدع في صدر أحدكم هما إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا ذنبا إلا غفره، ولا عيبا إلا ستره. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى، خير من صلى وصام وعبد ربه واستقام وتلى القرآن وصلى لله بالليل والناس نيام. أسأله سبحانه وتعالى يجمعني وإياكم به كما آمنا به. بركاته. أيها الأحبة، أسأل الله جل الله تبارك الله تقدس الله أن لا يدع في صدر أحدكم هما إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا ذنبا إلا غفره، ولا عيبا إلا ستره. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى، خير من صلى وصام وعبد ربه واستقام وتلى القرآن وصلى لله بالليل والناس نيام. أسأله سبحانه وتعالى يجمعني وإياكم به كما آمنا به ولم نره، وألا يفرق بيننا وبينهم حتى يدخلنا مدخله، وأن يسقينا وإياكم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أيها الأحبة، ونحن في روضة من رياض الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، مجالس الذكر، هذه من رياض الجنة. فعيشوا معي أيها الأحبة في الله ونحن في ظلال الجنة، نسير في تلكم الظلال، ونأكل من تلكم الثمار، ونشرب من تلكم الأنهار، ونعانق أبكار الجنة وحور الجنة، هناك حيث لا هم ولا حزن ولا فزع ولا قلق ولا فقر ولا موت، هناك حيث رضا الله سبحانه وتعالى الذي لا ينقطع أبدا. أحللت عليهم رضواني فلا أسخط عليهم أبدا. أسأل الله أن يحقق لنا ولكم هذه الخاصية، اللهم آمين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها الأحبة في الله، ربيعة ابن كعب الأسلمي، مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء، وهو الماء الذي يتوضأ به، فوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وضأه حتى فرغ عليه الصلاة والسلام من وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يكافئ هذا المولى النبي عليه الصلاة والسلام خير من كافأ، وهو الوفي عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الناس، وهو أوفى الناس بأبيه وأمي صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته عليه. إليك رسول الله أهدي تحيتي، وكل رجاء في قبول هديتي، وكل اعتذار عن تواضعي، رغبتي فداك حبيب الله روحي ومهجتي. اللهم صلي وسلم وبارك وزد صلاة وسلاما عليه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مكافئا لهذا المولى رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سلني يا ربيعة. يريد أن يكافئه: سلني يا ربيعة. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه مباشرة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. تالله لقد كان بهذا الفتى وهذا المولى وهذا الغلام من الهموم الشيء الذي لا يحصر ولا يعد، يكفي أنه مولى. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام زوجني لزوجه، ولو قال له اعطني من المال لأعطاه، ولو قال له ما قال لأعطاه عليه الصلاة والسلام، ما قال لا قط إلا في تشهده لما يقول لا إله إلا الله، لولا التشهد كانت له نعم صلى الله عليه وسلم. فقال لا لا لا لا لا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك يا ربيعة؟ أو غير ذاك تطلب غير كذا؟ ودك في الزواج، ودك في كذا؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. وقيل في رواية أخرى أنه قال: أمهلني يا رسول الله، دعني أفكر في الموضوع هذا، هذا من العروض الصعبة جدا، قد لا تتكرر بمثل هذه المنقبة. فقال لما أتاه من الغداء، قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. نعم، لقد عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام صباح مساء، ينظر إليه، اكتحلت عينه برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن ما رأيناه. أيها الأحبة، نسأل الله الذي لم يكتب لنا رؤياه في الدنيا أن يحقق لنا صحبته ورفقته في الجنة، اللهم آمين، اللهم آمين. تخيل أيها الأحبة في الله، تخيلوا وعيشوا هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذاك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، هذا اللي عندي. قال عليه الصلاة والسلام: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك ما دمت تريد مرافقتي في الجنة، أعني على نفسك بكثرة السجود. ترى الطلب وإن كان في ظاهره يعني ممكن طيب تفضل معي ما فهم، لا، يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى عمل. أيها الأحبة في الله، كم سجدة سجدناها الآن في صلاتنا هذه؟ 6 سجدات. كنا في علاقة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى، مباشرة اتصلنا بالله عز وجل في 6 سجدات، ليس بيننا وبين الله عز وجل وسيط، مباشرة يسمع الله سبحانه وتعالى نجوايا ونجواك، ويبصر شكوايا وشكواك، ويعلم همي وهمك، ولا يخفى عليه شيء من أمري ولا من أمرك. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بيد أن العقل يقول لا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو واقف أو قائم، وإذا كان في الدور الثالث يكون أقرب إلى السماء أكثر وأكثر، وإذا كان على رأس الجبل يكون أقرب، وإذا كان في الطائرة يكون أقرب وأقرب إلى الله عز وجل، لأنه العقل. بينما العلاقة ليست علاقة عقلية وإنما علاقة روحية وقلبية. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لا تطعه واسجد وإيش؟ واقترب. أسجد واقترب، اقترب من الله سبحانه وتعالى. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحوه مجدوه أثنوا عليه سبحانه وتعالى خير، وأما السجود فأكثر فيه من السجود للرب فقمن، أو فقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء للرب فقمن أن يستجاب لكم، أحرى أن يستجاب لكم. أيها الأحبة في الله، تسجدون لله عز وجل في اليوم والليلة إجبارا كم مرة في الصلوات المفروضة؟ هذه 17 سجدة، في 2، يلا يا أخوان نشتغل مع بعضنا استعنا بالله، 34 سجدة في الصلوات المفروضة، 34 سجدة. ماذا قلت فيها لله عز وجل؟ هل شكوت إلى الله حالي؟ هل طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يصلح عيالي؟ هل طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يصلح لي ديني ودنياي وآخرتي؟ أم هي سجدة مجرد سجدة اعتدنا أن نسجد، وإذا أطال الإمام قليلا في السجود نقول الله يصلحه أطال علينا السجود سامحه الله؟ الله المستعان. لازلت أذكر بعض الأحبة كان يقول: يا أخي خلي بيننا وبين الله عز وجل، يا أخي خلينا نسجد سجود حقيقي، يا أخي نطلب من الله عز وجل، ايش فيك مستعجل؟ على مهلك يا أخي، الصلاة طمأنينة ركن من أركان الصلاة. بعض الناس إذا سجد الإمام وقال سبحان ربي الأعلى 4 مرات يحسبها عليه، ترى قلت 4 مرات كفي 3، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. نحتاج إلى أن ننتظر موعدنا مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام قال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي، أسرعت إليك يا الله لترضى. فمحتاجين أن نسرع إلى الله سبحانه وتعالى، مجرد أن نسمع الأذان يلا ترى الموعد اقترب، طيب نأتي إلى المسجد ونتهيأ للصلاة ونتهيأ للسجود، سجود القلب لا سجود الرأس فقط. نحتاج أن نسجد بقلوبنا أيها الأحبة في الله، ونشكو إلى الله سبحانه وتعالى أحوالنا، وهذا أمر في غاية الأهمية. 34 سجدة تدخل فيها على الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كثير من الناس مقصر، وإنما يراجع حسابات الدنيوية في سجوده، وإنما يراجع مشاكله وأحواله، وفلان بيجيني بعد العشاء وفلان كذا وفلان كذا في سجوده، وهكذا. والطالب يذاكر ما شاء الله ويراجع في سجوده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيها الأحبة في الله، لنجتهد. 34 سجدة في الصلوات المفروضة، و24 سجدة في السنة الراتبة. في السنة الراتبة تسجد لله 24 سجدة. بالله تفكر، بالله تخيل لو أنك تدخل على الملك، على خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، مرة واحدة في السنة، طيب ماذا يمكن أن تخطط وأن تقول له، وكيف تطلب، وكيف تقدم في كلامك، وكيف تعرض حاجتك، وكيف تختم في الكلام، وكيف تتأدب معه في الخطاب، وهكذا. أنت تدخل على الله عز وجل في اليوم 24 و34، هذه 58 سجدة على الأقل، بدون كلفة، بدون مشقة، بدون حرس، بدون تعب، تدخل على الله عز وجل. عندك شيء تقدم به إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يقول سبحانه وتعالى: أدعوني أستجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بالله عليك، ما فينا أحد مريض يطلب من الله الشفاء؟ ما فينا أحد محتاج يطلب من الله العون؟ الشباب، ما بعض الشباب ما يريد الزواج، يدعو الله سبحانه وتعالى يكرم الله سبحانه وتعالى. يا إخوان علينا أن نحسن علاقتنا مع الله عز وجل في السجود، وهذه المساجد تفتح أبوابها. وإن كنا في أوقات أخرى يا إخوان فيما بيننا وبين الله عز وجل، ما أجمل السجود فيما بينك وبين الله. أختم، علي بن الحسين زين العابدين رحمة الله تعالى عليه، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي أقول الخفي الطاهر العلم رحمة الله تعالى عليه، حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. علي بن الحسين كان من التابعين رحمة الله تعالى عليه. هل تعرف ما خبر؟ كان لمجرد أن يخلو بالله سبحانه وتعالى فينظر إلى السماء وكيف رفعها الله، وإلى الجبال وكيف نصبها سبحانه وتعالى جل في علاه، وينظر إلى الأرض كيف سطحت، وينظر إلى الإبل كيف خلقت، وينظر إلى الآيات والمخلوقات من حوله. يا إخوان لا يستطيع أن يقف على رجليه، لا يستطيع، فيجثو لله سبحانه وتعالى ساجدا، يجثو لله ساجدا ويسمع يبكي يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول يا ربي يا ربي عبيدك العاصي، عبيدك، حتى ما قال يا رب عبدك عبدك، ها، وإنما عبيدك تصغير، عبيدك العاصي ذا القلب القاسي، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. تخيل ما يستطيع يقف على رجليه. وهكذا أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس صلاة وأكثرهم دعاء وسجودا، كان يصلي من الليل حتى ترم قدمه. سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه سجد سجدة ما بعد صلاة المغرب إلى أن أذن المؤذن صلاة العشاء في صحن الكعبة هناك في المسجد الحرام، والطائفون يطوفون بالبيت ينظرون إليه، الشوط الأول انتهى، الشوط الثاني بعض الناس خلصوا الطواف، بعضهم بدأوا، وسفيان ساجد، يمرون على سفيان رحمة الله عليه وهو ساجد الله أكبر، حتى قال بعض الناس هلك سفيان، مات سفيان الله أكبر. فلما أذن المؤذن ورفع الأذان رفع سفيان الله أكبر. يا ترى ما الذي كان بينه وبين الله عز وجل؟ ما الذي كان يقوله سفيان في سجوده؟ من بعد المغرب إلى العشاء سجدة، يا الله يا الله. وذلك حتى إذا مررت بآية فيها سجدة لا تتنازل حقيقة، أسجد لله عز وجل. يقول أهل العلم حتى لو كنت على غير طهارة وعلى غير وضوء أسجد لله عز وجل. ولا يشترط في سجود التلاوة كذلك أن تكون متجه للقبلة، إذا كنت ما تعرف اتجاه القبلة أسجد، وإن كان الأكمل والأفضل أن تكون متطهرا وأن تكون عارف اتجاه القبلة وتسجد، طيب أسجد. يقول أن الشيطان إذا رأى ابن آدم يسجد لله عز وجل تنحى الشيطان جانبا يبكي، يقول ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت، يتكلم عن نفسه، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، يا ابن آدم يا ابن آدم. كان بعضهم يقول عصى إبليس ربه بترك سجدة واحدة فأبعده الله ولعنه. كيف بمن يترك سجدات يا إخوة؟ كيف بمن يترك يسمع النداء الله أكبر الله أكبر ولا يلبي نداء الله عز وجل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الكلام حجة لي ولكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسجدوا بقلوبهم، وممن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى حالهم، وممن يدعونه فيستجيب لهم سبحانه وتعالى. اللهم رب السماوات وما أضلت والأراضين وما أقلت، نسألك وقد اجتمعنا بإذنك وتوفيقك ورحمتك في بيت من بيوتك، يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا موفقا في الخير إلا سددته، ولا محبا للخير إلا وفقته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها. يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور بالإيمان قلوبنا واستر عيوبنا واغفر زلاتنا. اللهم ارفع درجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم كفر سيئاتنا وخطيئاتنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد من مساجدك، اللهم فاجمعنا أخرى تحت ظل عرشك، ثم أخرى سرمدية أبدية في جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه، ولكل من صلى فيه، ولكل من رفع الأذان فيه،